الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هذه أيام مباركة يكتب المولى فيها الخير لعباده المؤمنين، ويجزل لهم الأجر والمثوبة، وهي سرعان ما تنتهي. فبالأمس استقبلنا الشهر، ونحن الآن بصدد توديعه، وصدق الله حيث يقول أياما معدودات. هذه هي الليلة الثانية من ليالي الوتر في العشر الأواخر من رمضان. فالليلة الأولى هي ليلة 21، وهذه الثانية ليلة 23. وليلة القدر في الأوتار، في الأوتار من العشر الأواخر، يعني ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 وهو أكدها، أو 29، فهذه ليلة 23. فيحسن بالإنسان أن يشمر عن ساعد الجد، وأن يبذل قصارى ما يستطيع، علّه أن يكون من العتقاء من النار. المولى نادى عباده المؤمنين، ناداهم بصفة الإيمان، والإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالمولى نادى المؤمنين بهذه الصفة تعظيما لهم وتشريفا وتكريما. وقد ورد: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، انتبه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. فالمولى ينادي عباده، يرشدهم للخير ويحذرهم من الشر. أما يا أيها الذين كفروا فلا نجد في القرآن إلا آية واحدة، يا أيها الذين كفروا، وجاءت على صيغة التقريع والتوبيخ: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فإذا سمعنا يا أيها الذين آمنوا، فيجب أن ننتبه، وأن يلقي الإنسان باله، وأن يستحضر بجميع حواسه ليسمع ما يطلب منه، ما يؤمر به، ما ينهى عنه. يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي صادقة خالصة. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ينادي المولى عز وجل عباده المؤمنين، يأمرهم بأن يتوبوا إلى الله، بأن يرجعوا إليه، بأن يتخلصوا من الذنوب، بأن يبتعدوا عن الآثام، بأن ينأوا عن الخطايا وما يعكر صفو حياتهم. توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة صادقة. أما أن يقول الإنسان اللهم إني تبت إليك بلسانه وهو واقع في الذنب، وهو واقع في الخطيئة، وهو منغمس في الإثم، فهذا يعتبر عابثا لاعبا. أفضل وقت يتوب فيه الإنسان أن يتوب في رمضان، أفضل مكان يتوب فيه الإنسان أن يتوب أمام الكعبة المشرفة، أن يعاهد الله عز وجل أن يتمسك بشرعه، وأن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يلتزم بتعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يحقق معنى الشهادتين، معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أفضل وقت كما أشرنا في شهر رمضان، وأفضل شهر رمضان هو العشر الأواخر، وأفضل العشر الأواخر ليلة القدر، إذا وفق الإنسان خيرها، لأن العمل الصالح فيها يعدل عمل ألف شهر كما ورد النص القرآني. فإذا أراد المرء لنفسه السلامة، ورغب أن تنجو من الخطيئة، وأن تتطهر من الآثام، وعاهد الله وهو في بيته في أقدس بقاع الأرض وفي أفضل الأزمنة، أن يتمسك بشرع الله، وأن يتأدب بآداب الإسلام، وأن ينأى عن كل ما يؤثر عليه، لأن الحق بين، الحق واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فإذا تمسك الإنسان بشرع الله، وتمسك بآداب الإسلام، واستوحى الرشد، واستلهم الصواب من قال الله قال رسوله، فإنه قد فاز وسعد في الدارين. فإذا أراد الإنسان وهو في هذا الوقت الفاضل وفي هذا المكان الفاضل أن يعلن التوبة لله عز وجل، فلا بد أيها الأحباب من الإتيان بلوازمها والتقيد بشروطها. فمن لوازم التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب، أن يقلع عن الذنب أي ذنب كان، وكل منا يعرف ما هو فيه. فإذا كان الإنسان يأكل مالا حراما، أطاب مطعمه عن المال الحرام، لأن الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدعو الله يا رسول الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فإذا كان الإنسان يتعامل بمعاملات محرمة، يتعامل بالربا، إذا كان الإنسان يغش في البيع والشراء، إذا كان الإنسان يهمل في عمله ويتكاسل في وظيفته ولا يقوم بواجبها على الوجه الأكمل، إذا كان الإنسان يتكاسل في أداء الواجبات التي افترضها الله عليه، فلا بد أن يقلع عن الذنب. إقلاع عن الذنب. وندم على ما فات، أن يندم الإنسان على ما حصل منه من غفلة، وما حصل منه من تقصير، وما حصل منه عن من بعد عن الجادة المستقيمة ونأي عن الطريق السوي. ندم على ما فات، وأن يشكر الإنسان ربه أن هيأ له الخروج من الطريق الملتوي إلى الطريق الصحيح، هيأ له أن يخرج عن ما فيه ذنب وخطيئة إلى ما فيه صلاح وفلاح وفوز ونجاة إلى آخر، وأن يعزم على عدم العودة. من لوازم أيضا أن يعزم على عدم العودة. أما الآن لو قلنا إقلاع عن الذنب، فالإنسان قد يكون مثلا روحانية هذا الشهر وروحانية الليالي الأخيرة من رمضان ومشاهدته للمصلين ومشاهدته للراكعين والساجدين والقائمين وسماعه للباكين قد يكون يؤثر عليه، لكن بعدين إذا عاد إلى مكانه رجع إلى ما كان عليه سابقا. لا، فلا بد من العزم، من العزم على عدم العودة. هذه ثلاثة شروط أيها الأحباب، قلنا إقلاع عن الذنب، وعزم على عدم العودة، وندم على ما فات. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. إذا كان يتعلق بأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه. إذا كان التقصير والإهمال والكسل في حق من حقوق الله عز وجل فيكفي ثلاثة شروط: ندم على ما فات، عزم على عدم العودة، إقلاع عن الذنب. وإذا كان يتعلق بأمر من أمور الآدميين فلا بد من التحلل منه، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلا بد من التحلل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه يوما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له يا رسول الله. قال: المفلس من يأتي بحسنات كثيرة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته لمن تطاول عليه، فإذا انتهت الحسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه. فحقوق الآدميين أيها الأحباب مبنية على المشاحة، فما أحسن أيها الأحباب أن نعاهد الله عز وجل وأن نتضرع إليه بالدعاء لتكون توبتنا نصوحا. فالتوبة النصوح من لوازمها الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدمي فلا بد من التحلل منه، وهذا أحسن ظرف وقت وأحسن مكان يعلنه الإنسان ويعاهد المولى عليه الأيام الفاضلة والليالي المباركة والبقعة المقدسة، لأن هذا أدعى للإجابة. يحسن بنا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير والسويعات الفاضلة فيما يرضي الله عز وجل، علنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. وصوم ستة أيام 448 صوم ستة من شوال. هذا فيما يتعلق بصيام التطوع، أن يصوم الإنسان بعد رمضان ستة أيام من شهر شوال، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام الإنسان رمضان فهو يعدل عشرة أشهر، وإذا صام ستة أيام تعدل شهرين، فكأنه صام الدهر بكامله. نعم. وقد ورد النص من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. نعم. لحديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد. إذا تيسر أيها الأحباب أن تكون متتابعة وأن تكون بعد العيد مباشرة، لأن يوم العيد لا يصح صيامه، فهذا أولى. وإن لم يتيسر، لو بدأ بها بعد عودته من السفر، إذا كان مثلا في مكة وسيعود في اليوم الخامس، في اليوم السابع، في اليوم العاشر، في اليوم العشرين، وإذا رغب أن يصومها في بلده بعد عودته، وإذا رغب أن يصومها متتابعة، وإذا رغب أن يصومها متفرقة، جاز ذلك. نعم. لما فيه من المسارعة إلى الخير. وصوم شهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر الله، هذه الإضافة من إضافة التفخيم والتعظيم، كما نقول بيت الله، الكعبة بيت الله، فنحن أضفناها لله عز وجل من باب التعظيم والتفخيم والتكريم. نعم. رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. وآكده يعني شهر الله المحرم اليوم العاشر، وقد قال عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، لأن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر، فقال عليه الصلاة والسلام حينما سألهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، وأهلك فيه فرعون ومن معه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر، وفي رواية: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وإذا اشتبه على الإنسان فلو صام يوما قبله ويوما بعده وصام ثلاثة أيام فيعتبر قد أحرز الخير وأدرك الأجر إن شاء الله. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، احتج به أحمد وقال: إن استبع عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما. سألنا العام الماضي، قلنا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل، هل بقي أم لا؟ لم يبق عليه الصلاة والسلام. نعم. وصوم آشوراء كفارة سنة. نعم. ويسن فيه التوسعة على العيال. وقد ورد: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وفضل الله عظيم وإحسانه كثير وعطاؤه جزيل. نعم. وصوم تسع ذي الحجة. نعم. لقوله عليه السلام: ما من أيام للعمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. وآكده يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس لغير الحاج، أما الحاج فلا، لأن الحاج يتفرغ للعبادة والاستغفار والتهليل والتكبير والتحميد وذكر الله عز وجل، يتفرغ للعمل الصالح الذي يرفع إلى السماء، لأن العمل الصالح يقول عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. فلا يصوم إذا كان حاج، وأما إذا كان غير حاج سواء كان في مكة أو في بلده فيسن له أن يصوم هذا اليوم. نعم. وهو كفارة سنتين لحديث صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وقال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، رواه مسلم. ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وأفضله أي أفضل يوم التطوع أو أفضل صوم التطوع، أفضل صيام التطوع. يقول رحمه الله أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكن بشروط. إذا كان إذا صام يوم وأفطر يوم أهمل أهله وترك شؤونهم ولم يقم بحوائجهم، وقد يكون موظفا ثم بعد ذلك يفصل من وظيفته لعدم قيامه بها، فلا، لأن هذا ضيع ما هو أهم. لكن إذا كان ذلك لا يشق عليه ولا يشغله عن ما هو واجب فهذا أفضل الصيام. وأما إذا كان يشغله عن شؤون وظيفته أو شؤون أهله أو ارتباطه بالآخرين فلا. نعم. وأفضله أي أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، لأمره عليه السلام عبد الله بن عمرو، وقال هو أفضل الصيام، متفق عليه. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز البدن. وشرطه أن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة. نعم. وإلا فتركه أفضل. نعم. وإفراد ويكره إفراد رجب بالصوم لأن فيه إهياء لشعار الجاهلية، وإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. نعم. وكره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه السلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. وكره إفراد يوم السبت لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترد عليكم، رواه أحمد. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان، هذه من أيام أعياد الكفار لأن فيها مضاهاة لهم ومماثلة، وهذا لا يجوز. نعم. وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. نعم. ويوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان. يوم الثلاثين، وقد ورد عن عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فلا نصوم يوم الشك، وإنما إذا أكملنا شعبان 30 يوم أو رأينا الهلال فإننا نصوم وإلا فلا. نعم. وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحو، لقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. ويكره الوصال، يكره الوصال أن يصوم الإنسان يومين أو ثلاثة أو أكثر بدون فطرة، هذا أمر لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام واصل وراء فواصلوا معه فنهاهم، فقالوا إنا نراك تواصل، قال إني لست كأحدكم. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال. نعم. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام. إذا أراد المواصلة إلى السحر فلا حرج في ذلك، مع أن الأولى خلافه، الأولى أن يبادر الإنسان بالإفطار إذا أذن المؤذن. فمن الأمور التي دعا إليه الإسلام تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. ويكره الوصال وهو أن لا يفطر بين اليومين أو الأيام، ولا يكره إلى السحر، وتركه أولى، يعني ترك الوصال أولى من المواصلة إلى السحر. نعم. ويحرم صوم يومي العيدين، وهذا ورد فيه النص، عيد الفطر وعيد الأضحى لا يصح بحال من الأحوال أن يصومهما الإنسان، فهما أيام عيد ولا يصح، وقد ورد النص عن المصطفى صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الإضحى. نعم، للنهي المتفق عليه ولو في فرق، ولو أن الإنسان عليه واجب مثلا كفارة أو عليه فرض أو عليه قضاء رمضان بالنسبة لعيد الإضحى، لا يصوم يومي العيدين بحال من الأحوال. نعم، ولو في فرد، ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. صلى الله وسلم على نبينا. من الأسئلة مر بنا أمس، يقول أحد الإخوان بأني أسمع المؤذن يقول: الصلاة على الرجل بالنسبة للجناز، الصلاة على المرأة، الصلاة على الطفل، فهل بينهما فرق بينهما؟